بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف المهاجرين وأثنى عليهم، جاء ذكر أوصاف الأنصار وذكر بعض صفاتهم التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها عليهم ومدحهم بها، فقال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف المهاجرين، ذكر حال الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. تبوأوا يعني حلوا في هذا المكان، تبوأوا الدار أي حلوا في الدار، سكنوا في هذه الدار، والمراد بالدار هنا المدينة، المراد بالدار اللي هو دار الهجرة وهي المدينة. والذين تبوأوا الدار يعني سكنوا المدينة والإيمان، تبوأوا الدار والإيمان. طيب الدار ممكن تتبوأ إن الإنسان يقيم فيها يسكن فيها، طيب الإيمان يعني إيه يتبوأ الإيمان؟ يعني إيه يتبوأ الإيمان؟ بعض المفسرين يقول إن هنا المعنى تبوأ الدار أي سكنوا في الدار وأخلصوا الإيمان لله سبحانه وتعالى، يعني كأن في فعل محذوف يعني. وبعضهم يقول إن لا، هنا تبوأ الدار والإيمان إنهم تبوأوا الإيمان، أنهم سكنوا الإيمان، يعني كأن الإيمان صار دارا لهم ومسكنا لهم. المدينة دار يسكنون فيها بأبدانهم، يسكنون فيها هم وأهليهم وأولادهم بأبدانهم، والإيمان هو مسكنهم الذي تسكن فيه أرواحهم وقلوبهم. فهؤلاء الأنصار يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم سكنوا الدار، دار الهجرة المدينة، وسكنوا الإيمان، كأنهم اتخذوا الإيمان مسكنا ومبوأ. وهنا في على فكرة يعني لمن تأمل، هنا في فضل للمدينة، هنا في فضل للمدينة أن سكن المدينة ذكرت مقترنة بسكن الإيمان. طبعا سكن الإيمان وأن الإنسان يحل قلبه في الإيمان ويكون الإيمان له موطنا وسكنا، هذا شيء عظيم وهذا شيء له فضيلة كبيرة. فيذكر أيضا سكن المدينة اللي هي طبعا لها فضائل أخرى وردت في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتبوأ هذه الدار بالخصوص دار الهجرة لها فضيلة قرنها الله سبحانه وتعالى بتبوأ الإيمان والتمسك به. طيب الله سبحانه وتعالى يقول في وصفهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من قبل مين؟ من قبل المهاجرين اللي مذكورين قبل كده، يعني هؤلاء الأنصار تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين. طيب هم تبوأوا الدار يعني سكنوا هذه الدار، سكنوا دار الهجرة دار المدينة يعني قبل المهاجرين، هذا واضح معروف إنهم أصلا كانوا موجودين في المدينة قبل هجرة المهاجرين إليهم. طيب يعني إيه سكنوا الإيمان قبل المهاجرين؟ يعني إيه إن هم يوصفوا بمثل هذا قبل المهاجرين؟ ومعلوم إن المهاجرين أكثر المهاجرين كان إسلامهم قبل إسلام الأنصار، يعني هم الأنصار بدأ الإسلام بعد بيعة العقبة، بعد بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية بدأ يبقى فيه إسلام موجود في، يعني بدأ الناس تسلم في المدينة، وكان في ناس كتير من المهاجرين كان الناس أسلمت خلاص. فكيف يقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين؟ أهل المدينة من الأنصار جمعوا بين الاثنين، بين سكن المدينة والإيمان قبل الأنصار، قبل المهاجرين. الأنصار من أهل المدينة سبقوا المهاجرين في الجمع ما بين الاثنين مع بعض، المهاجرون سبقوهم في الإيمان والأنصار سبقوهم في سكن الدار ثم آمنوا، وسبقوهم في الجمع ما بين الاثنين. فلما جاء المهاجرين لدار الهجرة، لما انتقل المهاجرين إلى المدينة، كان الأنصار هناك جمعوا بين سكن هذه الدار الشريفة دار الهجرة المدينة النبوية، وجمعوا بينه وبين الإيمان. فهو هنا من قبلهم والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبلهم في إيه؟ في الجمع بين الأمرين مع بعض. يحبون من هاجر إليهم. ذكر الله سبحانه وتعالى في وصف الأنصار أنهم يحبون المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم. وأحيانا كثيرة بيكون عند الناس يكون في ضيق وبغض وكره، ويجد في أنفسهم حرجا من الناس اللي ممكن تجيلهم في بلادهم، الناس اللي تجيلهم في أوطانهم وتضيق عليهم أوطانهم ويضيقوا عليهم وياخدوا من أموالهم. يعني أحيانا يكون يحس ده جاي تقيل عليا، ولكن هذه نفوس صافية وقلوب طاهرة، يحبون من هاجر إليهم. مش مجرد أنهم بيحسنوا إلى من هاجر إليهم، مش مجرد فعل بدني ان هو بيعطي له مال يحسن اليه يبتسم في وجهه والقلب ممكن يكون امر ثقيل على قلبي، لا، هم يحبون هذا الفعل القلبي، يحبون من هاجر اليهم. وربنا سبحانه وتعالى مطلع على القلوب ويثني على هذه القلوب. احنا ممكن يكون في حد، احنا بنعامل الناس على ظواهر، بنعامل الناس على الظاهر، فممكن حد يظهر من افعاله انه يحب، ولكن انا ما استطيع ان اقطع بما في قلبه، لان القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه المستأثر بعلمها. أنا هعرف إزاي؟ ولكن هنا هذه شهادة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وشرف عظيم ناله هؤلاء الأنصار، إن تيجي الشهادة في القرآن من الله سبحانه وتعالى العليم بذات الصدور، إن ربنا سبحانه وتعالى يصفهم، يصف ما في قلوبهم تجاه إخوانهم من المهاجرين، يقول يحبون من هاجر إليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الأنصار: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجر، مما أوتي المهاجرون، لا يجدون في صدورهم حاجة مما آتى الله المهاجرين، لا يجدون في صدورهم حاجة، ولا يجدون في صدورهم حسدا، ولا يجدون في صدورهم حقدا على شيء آتاه الله سبحانه وتعالى المهاجرين. ما الذي آتاه الله المهاجرين؟ ما الذي آتاه الله المهاجرين اللي كان ممكن يكون يجدوا في نفوسهم، إن الأنصار يجدوا في نفوسهم شيء إن المهاجرين ياخدوه؟ من ذلك ما قد خص به المهاجرون مثلا من الفيء في بني النضير كما ذكرنا قبل كده. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي إخوانهم من المهاجرين. وكذلك أيضا ما أوتي المهاجرون من الفضائل، في فضائل خص بها المهاجرين. هو المهاجرين مقدمين على الأنصار في الفضل، في كالجنس بصفة عامة مقدمين على الأنصار، وفي حاجات خص بها المهاجرون، في أشياء خص بها المهاجرون، ومع ذلك لم يقولوا ده احنا اللي قويناهم واحنا اللي فعلنا واحنا اللي فعلنا. ويجدوا في نفوسهم شيئا من اخوانهم في ذلك، لا يجدوا في انفسهم حاجه مما اوتي اخوانهم، سواء من الفيء او الاموال او من الفضل. حتى اخوانهم بعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم ويرزقهم من الاموال، ومنهم اللي يتغنى ويكون له تجارات وله دور وله كذا وكذا، ايه برضه الانصاري ما يجيش في يوم من الايام يقول ايه ده جالنا وهو ما جالنا معهمش مال، وبعدين بعد كده انظروا وصار معاهم اموال وممكن يبقى اغنى مني في وقت من الاوقات. هذه نفوس طاهره، هذه نفوس طاهره. الله سبحانه وتعالى وصفهم فقال: ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا، يعني مما اوتي المهاجرون، مما اوتي اخوانهم المهاجرون. ثم قال تعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. الخصاصة اللي هي شدة الحاجة، الخصاصة شدة الحاجة. يؤثرون على أنفسهم، يعني ممكن يكون عنده شيء وهذا الشيء إذا أعطاه لأخيه مش هيكون معاه منه، فهنا دلوقتي إما أن يعطيه لأخيه مع شدة حاجته إليه، وإما أن هو يسيبه لنفسه. هذه أعلى درجات العطاء، أعلى درجات العطاء أن الإنسان يؤثر على نفسه. العطاء درجات، العطاء درجات. في حد ممكن يعطي الشيء وهو مش محتاجه، ممكن حد يعطي شيء وهو غير محتاجه. يعني مثلا انا ممكن مثلا اتصدق بطعام وانا مش محتاجه، انا عندي غيره، انا عندي غيره. طيب، وفي درجه اعلى ان الانسان ينفق مما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه درجه اعلى، في ناس ممكن تتصدق بشيء لا تحبه، وفي حد وله اجر وثوابه طبعا، وفي حد يتصدق بما يحب، هذه درجة أعلى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولكن مش كل حد بينفق مما يحب يؤثر على نفسه، يعني انا ممكن اكون بحب مثلا الاكله الفلانيه، فاجيب منها اتنين اعطي لواحد، و اعطي واحد واحده من الاتنين، وانا اخد واحده من الاتنين. ده اسمه ايه؟ ده اسمه انفاق مما احب، له اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن ده ما اسمهوش يؤثر على نفسه، ده ما اسمهوش يؤثر على نفسه ان يبقى ما فيش غير حاجه، واما ان هو ياخدها واخوه ياخدها فيعطيها لاخيه، فهذه اعلى درجات، اعلى درجات العطاء، اعلى درجات العطاء. والناس متفاوتين، في نفوس بتقوى على الدرجه الاولى ولا تقوى على الدرجه الثانيه، في ناس لا يتصدق مثلا بثيابه الا لما يكون مش عاوزها خالص ومبهدله فيتصدق بيها، او الطعام لا يتصدق بالشيء الذي يحبه، ممكن يجيب شيء ليس مما يحبه، او لما تجيله حاجه ما بيحبهاش وده اللي تصدق بيه. وفي حد يختار ما يحب، ها درجه تانية مش كل الناس تقدر عليها. وفي درجه ان هو يؤثر على نفسه مش كل الناس تقدر عليها. في هناك من يعطي وينفق مما يحب ولا يقدر على ان هو يؤثر على نفسه، هؤلاء بلغوا الدرجه العليا في العطاء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ختم الله سبحانه وتعالى أوصافهم بقوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وطبعا ده في إشارة إلى أن هؤلاء الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم، ومن يوق شح نفسه، الأوصاف هؤلاء وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم نجحوا في ذلك، وأنه سبحانه وتعالى أنعم عليهم بذلك ووقاهم شح أنفسهم، وبذلك صاروا من المفلحين. والشح اللي هو البخل أو نوع من البخل، يعني بعضهم يفرق فروق دقيقة بينه وبين البخل. وسبحان الله، يعني هو فعلا هذه الآية أو هذه الجملة من الآية جملة عظيمة جدا، ممكن أصلا الإنسان يعيش بهذه الجملة فيفلح في الدنيا والآخرة. يعني هذه الجملة ميزان فعلا في الحياة، لأن الإنسان إذا وقي شح نفسه فعلا هذا يكون سبيل الفلاح. شح النفس في أي شيء، شح النفس في أي شيء، شح النفس في الأموال، شح النفس في الأوقات، شح النفس. إنسان يبخل بوقته، يبخل بجهده، يبخل بمشاعره، غير ذلك من الحاجات اللي هي مجالات العطاء. هذا الشح هو الذي يمنع الإنسان عن الخير. كنا بالأمس في الكلام على المهاجرين، كنت ذكرت في قوله سبحانه وتعالى في آخر وصف، في الله سبحانه وتعالى في آخر وصف المهاجرين ذكر سبحانه وتعالى أنهم الصادقون، أولئك هم الصادقون. وذكرت ساعتها إن الصدق اللي هو موافقة الباطن للظاهر، وإن الدين مبني على الاختبار في هذا الأمر. الدين مبني على ان الانسان يقيم البراهين على موافقه باطنه لظاهره، وموافقه الباطن للظاهر هذا لا بد فيه من شيء من البذل، ولا بد فيه من شيء من التضحيه، تكلمنا فيه الموضوع ده بالامس. وهذا المعنى متصل، هذا المعنى في قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، هذا المعنى متصل بالمعنى الذي ختمت به الايه السابقه، ان شح النفس مانع فعلا عن كثير من اسباب الفلاح. فالذي يستطيع، الذي يستطيع ان هو يتخلص من هذا الشح ويوفقه الله ويقيه الله سبحانه وتعالى من شح نفسه، فقد وقاه الله سبحانه وتعالى من مانع يحول بينه وبين كثير من ابواب الخير. وكما ذكرت ان الشح ده في المال بالاساس طبعا، ولكن ليس مقتصرا على الشح في المال، هناك اشياء كثيره الانسان ممكن يعطي منها، من وقته، من جهده، من جاهه، من مشاعره، من غير ذلك من أمور أنه يقدر يعطي منها. وإذا كان إذا وفق للعطاء، إذا وفق للعطاء فقد فتحت عليه أبواب الخير. إذا وفق الإنسان للعطاء فقد فتحت عليه أبواب الخير. يجي وصف الشح الذي هو وصف أحيانا بيكون مرتكز في النفس الإنسانية إن لم يهذبها الإنسان، قال الله سبحانه وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح. الشح ده ممكن يجعل الإنسان يبخل بهذا العطاء فيحول بينه وبين أسباب الفلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شح أنفسنا. هذه الأوصاف الجميلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للمهاجرين، وهذه الأوصاف الجميلة التي ذكرها للأنصار، أولا عندما نسمعها نحب المهاجرين ونحب الأنصار، وعندما نسمعها نعلم لماذا استحق المهاجرون واستحق الأنصار هذه المنزلة وهذه الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. وعندما نسمع هذه الأوصاف نجتهد في أن نتشبه بهم في هذه الأوصاف، ونعلم أن هذه الأوصاف بما أن الله سبحانه وتعالى مدحهم بها فهذه أوصاف يحبها الله سبحانه وتعالى ويحب من تخلق بها، فنجتهد سعيا في تحصيل محبة الله سبحانه وتعالى، نجتهد في العمل في محاب الله عز وجل، ونجتهد في تهذيب أنفسنا بهذه الأوصاف والتخلق بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.